قال له صلي فإنك لم تصلي. ذهب فصلى، وجاء فقال صلي فإنك لم تصلي. ذهب مرة ثالثة وصلى، فجاء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فالطهارة سبب، لكن إذا تطهرت هل تطهرت الطهارة الشرعية؟ الصلاة سبب، إذا صليت هل صلاتك هي الصلاة المطلوبة منك؟ مما يؤسف له إن كثير من الناس لا يهتم بالصلاة أصلا، يعني منهم من لا يصلي مطلقا، ومنهم من الصلاة يقولون على الفراغات، متى ما طرى عليه صلى، ينام ويركب الساعة على الدوام، ولا قام ما صلى ولا راح للدوام. فالمقصود أن يا عبد الله أن الأعمال التي تعملها هي وسائل، إما أن توصلك إلى الله وإما أن توصلك إلى الشيطان بس. فإذا كانت الوسائل التي تعملها هي الوسائل المطلوبة المشروعة، فحينئذ أوصلتك إلى الله. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وإذا كانت هذه الوسائل التي تعملها ليست هي المطلوبة بل هي مخالفة للمطلوبة، فإنها توصلك إلى الشيطان، لأن ما فيه طريق ثالث، إما طريق يوصلك إلى الله أو طريق يوصلك إلى الشيطان فقط. فإذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي تطبيقا أوصلك ذلك إلى الله وتحصلت على رضاه وعلى جنته. وإذا سلكت المسلك الآخر أرضيت الشيطان وأغضبت الله وحرمت نفسك من الجنة واستحققت بذلك النار، واستحققت بذلك النار. فانظر إلى الوسائل التي تعملها، هل هذه الوسيلة مشروعة ولا ما هي مشروعة فقط. وأنت في خلال 24 ساعة في وسائل واجبة عليك وفي وسائل مستحبة. الوسائل الواجبة عليك مثل الصلوات الخمس، والوسائل المستحبة مثل التطوع، تتطوع مثلا تذكر الله، تقرأ القرآن، تصلي النوافل، الضحى بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، تصلي في الليل، وهكذا. ففيه وسائل واجبة لا بد منها، وفيه وسائل مستحبة إن أردت أن تفعلها فلك ثوابها، وإن أردت أن تتركها حرمت من ثوابها. فهذه القاعدة هي لها يعني موضوع، هذه المقدمة هي موضوعة لهذا الغرض. وبهذه المقدمة ينتهي الكلام على هذا الدرس، ونبدأ في الدرس الثاني. كلام كثير لكن الدرس الثاني هو في كتاب الاعتصام للشاطبي، وأنا ذكرت في أول الكلام على هذا الكتاب أن هذا الكتاب يمتاز بالكلام على البدع، هو أحسن كتاب من كتب أهل العلم التي كتبت في البدع، وفي كتب كثيرة في البدع قديما وحديثا، لكن هذا الكتاب هو أحسن الكتب التي اطلعت عليها قديما وحديثا في البدع. وسبق الكلام على معنى البدعة من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، وعلى شرح التعريف الاصطلاحي، سواء قلنا إن البدعة خاصة فيما كان الأصل فيه التعبد، يعني في أمور الدين فقط في أمور العبادات، أو كانت عامة في أمور العبادات وفي غيرها على حسب الخلاف، وبينت لكم في محله. ثم بعد ذلك تكلمت لكم على الأدلة العقلية الدالة على ذم البدع، الأدلة العقلية الدالة على ذم البدع، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسبق الكلام في الأدلة العقلية في ذم البدع. في هذه الليلة نتكلم على دليل واحد من الأدلة النقلية، لأن الأدلة النقلية الكتاب والسنة والإجماع، يعني دل الكتاب على تحريم البدع، ودلت السنة على تحريم البدع، ودل الإجماع على تحريم البدع. فنتكلم لكم على دليل واحد من أدلة الكتاب، نتكلم لكم على دليل من أدلة الكتاب. يقول الشاطبي رحمه الله في هذا الدليل، يقول: وأما النقل فمن وجوه، أحدها ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله في الجملة، فمن ذلك قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن لأنه كلام الله يسمعه جبريل عن الله، وينقله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل هو ملك الوحي، ائتمنه الله جل وعلا عليه، نزل به الروح الأمين، يعني وصفه الله بالأمانة: على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل سمعه من الله ونقله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في رمضان، يدارسه القرآن، جبريل يقرأ والرسول يسمع، ثم يقرأ الرسول وجبريل يسمع، وذلك للتأكد من استقرار القرآن في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله جل وعلا إن علينا جمعه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني إذا قرأه جبريل استمع. في الآخر سنة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ختم جبريل القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين في رمضان، جبريل يقرأ والرسول يسمع، ثم الرسول يقرأ وجبريل يسمع. فآخر سنة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم صار القرآن مستقرا في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن إذا نظرنا إليه وجدنا أنه أقسام. القسم الأول، لأن في قسم واحد هو المطلوب، القسم الأول ما يكون من اختصاص لغة العرب، يعني تعرفه العرب من لغتها مثل الصريم ومثل الزنيم ومثل الخرطوم، يعني كلمات جاءت في القرآن لها تفسير لغوي. والثاني يعني ما تعرفه الخاصة والعامة، مثل ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من الآيات الواضحة، من الآيات الواضحة. والقسم الثالث قسم استأثر الله بعلمه، وهو ما يتعلق بالأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. القسم المطلوب هنا هو ما يختص بالعلم به أهل العلم. هذا القسم تجدون أن أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين تجدون أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، فيجمعون بين المتشابه وبين المحكم، لأن فيه متشابه إضافي في الشريعة وفيه متشابه حقيقي. المتشابه الإضافي هذا هو الذي يرد إلى المحكم، أما المتشابه الحقيقي فهو الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه، استأثر الله جل وعلا بعلمه. فمثلا في قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي موضع آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وفي موضع آخر: وقفوهم إنهم مسؤولون. ففيه بعض الآيات تنفي السؤال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعض الآيات تثبت السؤال. فيحصل عند الإنسان الذي في قلبه زيغ يقول هذا اضطراب في القرآن وهذا تناقض، لكن من رزقه الله بصيرة وتحصيلا علميا يرد المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم. وإذا أردنا الجمع بين هذه الآيات، الآيات المثبتة للسؤال والآيات النافية للسؤال، نجد أن مواقف القيامة يختلف. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن السؤال قد يكون سؤال تكريم وتعظيم، أو يكون سؤال احتقار، أو يكون سؤال يعني خطاب احتقار، مثل جيب لكم مثال في سورة الدخان، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء، حتى قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. أبو جهل كان يجمع بعض قريش، بعض كفار قريش، ويأتي لهم بالزبد ويأتي بالتمر ويقول لهم تزقموا هذا الزقوم الذي يعدكم به محمد، فيقول الله له يوم القيامة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، اللي هو أبو جهل، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، حتى قال ذق، هذا خطابه، لكن هل هذا خطاب تكريم؟ مع ذلك الله يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم، أين العز والكرامة وهو في النار؟ لكن هذا الخطاب، هذا خطاب إهانة واحتقار له، وربط بين العقوبة، بين السبب وبين المسبب، يعني بين ما عمله في الدنيا وبين العقوبة التي باشرها في النار، باشرها في النار. فالمقصود أن مواقف القيامة مختلفة، ففي بعض المواقف لا يسأل أحد أبد، وفي بعض المواقف يسألون، لكن قد يكون السؤال سؤال تكريم وقد يكون السؤال سؤال إهانة. فالغرض هو أن أصحاب البدع يدخلون هذا المدخل، يعني يأخذون بالمتشابه الإضافي ويعرضون عن المحكم، يأخذون بالمتشابه الإضافي ويتركون المحكم. مثلا الآن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا إليها وجدنا أنها محبة طاعة لله، يعني كونك تحب الرسول الله أمرك بمحبته فتحبه طاعة لله جل وعلا، مثل ما قال عمر حينما قبل الحجر الأسود، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فهذا طاعة، لكن أنا أحب الرسول طاعة لله جل وعلا، لكن هل أنزل الرسول منزلة الله وأصرف له ما هو حق لله جل وعلا؟ ما أفعل هذا الشيء؟ أنا أحبه لكنني أقتصر في محبتي له على ما شرع الله فقط، ولا أشرع لنفسي أنا، لأن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ومن الناس أجمعين. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن هل أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة أعلى من هذه المنزلة وأصرف له ما هو من خصائص الله جل وعلا؟ لا، يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات، الصفة الأولى أنه مبلغ عن الله، وهذه صفة الرسالة، هذه صفة الرسالة، مبلغ عن الله وحيا. والثاني أنه عامل بما يبلغه، وهذا يكون على أنه فرد من أفراد الأمة. والثالث أنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي خصائص أخرى له، مثل صفته يعني الإمام الأعظم، صفة القضاء وصفة الفتوى، لكن الغرض من هذا الكلام كله هو أن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الأدلة التي جاءت في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يصرفونها عن مراد الله ويصرفونها عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضعون لها معنى من عند أنفسهم، ويجعلون الرسول صلى الله عليه وسلم له منزلة كما كالمنزلة التي تكون لله. ولا شك أن هذا شرك أكبر، ولا شك أن هذا شرك أكبر. أنت تحب الرسول، اتبعه فيما جاء به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاسلك طريق الاستقامة بامتثال ما جاء عنه من الأوامر واجتناب ما جاء عنه من النواهي، ولا تضعه في منزلة غير المنزلة التي وضعه الله فيها. ومما يؤسف لأن كثير الآن هل يقيمون الموالد، عندهم من الخرافات وعندهم من الأشياء إلى درجة أنهم يجتمع مثلا في بعض المواضع يجتمعون ويعتقدون أن حضر، يعملون أشياء ما هو بهذا محل تفصيلها، إلى درجة أنه يقولون أن حضر عندهم ويخاطبونه ويطلبون منه الأشياء اللي يبون. كل هذه خرافات، كل هذه خرافات. صحيح أنك إذا جئت وسلمت عليه في قبره رد الله عليه روحه ورد عليك السلام، لكن كون إنك تبي تترك الآيات والأحاديث المحكمة وتأخذ بالأحاديث والآيات اللي فيها شيء من التشابه وتعتمد عليها وتترك ما ترد المتشابه إلى المحكم، وهذا مثال فقط، وإلا فيه أمثلة كثيرة. لكن الشيء النتيجة أو النتيجة من هذا الكلام كله هو أن الله إذا تكلم بكلام أراد منه معنى، وإذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام أراد منه معنى. أنت يا عبد الله تجتهد في إصابة المعنى الذي أراده الله، في إصابة المعنى الذي أراده الرسول، لكن إذا تركت المعنى الذي أراده الله، تركت المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضعت معنى من عندك أنت، مثل قول بعض الطوائف إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة عائشة، وين عائشة من كلمة بقرة؟ وين عائشة من كلمة بقرة؟ فتجد أنهم يسلخون المعنى الذي أراده الله، يسلخون المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضعون معنى من عند أنفسهم ويقولون إن هذا المعنى هو الذي أراده الله، هذا المعنى هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يكذبون. لماذا؟ لأن قواعد فهم القرآن وقواعد فهم السنة متقررة عند أهل العلم من عصر الصحابة إلى عصرنا، إلى عصرنا الآن، قواعد معروفة، يعني قواعد فهم القرآن وقواعد فهم السنة معروفة مسجلة ومعروفة. من سلك طريق الإنصاف علمها، لكن الذي يسلك مسلك الانحراف كما ذكرت لكم، هذه النقطة هي محل الزلل عند المبتدعة، هي محل الزلل عند المبتدعة، يعني يحافظون على الدليل من القرآن والسنة لكنهم يسلبون المعنى الذي أراده الله، يسلبون المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعون له معنى من عند أنفسهم ويقولون إن هذا المعنى هو الذي أراده الله جل وعلا، هذا المعنى هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لم يستخدموا القواعد التي يعني تستخدم لفهم القرآن والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن كان عنده سؤال عن هذين الدرسين فقط يسأل. ها، في أسئلة ولا ما في شيء؟ يقول هنا: هل وسائل العبادات تدخل فيها البدعة أم لا من حيث الحكم، وما حكم وضع الخطوط؟ الله يرحم حالنا وحالك أنت. ما يقول يعني هالخطوط اللي موضوعة في الحرم علشان الواحد يهتدي إلى القبلة بيجعل هذا من البدع؟ لا يا أخي، هذا ما يدخل في البدع. الله يصلحنا وإياك والحاضرين. شوف، وهذا يقول: وش حكم التقليد في الأمور الشرعية، في أمور الشريعة، سواء من جهتي من أمور الدين أو الدين؟ يا أخي، إذا أردت أن تقلد فلا بد أن تعلم منزلة المقلد. إذا كان المقلد أهلا للتقليد ما في مانع، لكن إذا كان غير أهل، لأن العلم الناس يتفاوتون فيه تفاوت، ولهذا العلماء علماء المذاهب الأربعة جعلوا طبقات الفقهاء طبقات سبع، منها المجتهد المطلق ومجتهد الفتوى، يعني سبع طبقات. هذا الشخص اللي تبي تقلده من أي طبقة من الطبقات؟ أنت آخر طبقة، لأن الطبقة السابعة هي المقلد. لكن هذا الشخص الذي تريد أن تقلده ما منزلته من العلم؟ إذا كان قد استوفى شروط أهلية أن يقلد ما في مانع أنك تقلده، لكن يمكن يصير شكله يعني طويل وسمين وملابسه زينة، يعني هيئته ممتازة، لكن إنه من العلم كالبيت الخرب، يعني ما عنده علم، لكن شكلا إذا رأيته تقول هذا. وبذكر لكم مثال، وأنا أظني تذكرته لمبطي، في عام 83 زارنا شخص في التدريس، في شخص إذا رأيته قلت هذا من أصلح عباد الله، شكلا ملابسه على النصف، أزرة المؤمن على النصف من ساقين، وبعدين ثيابه ما هي بذيك الثياب اللي يعني من النوع الممتاز ولا ثياب عادية وعمامة ولحية شكل ممتاز، ومتزوج 55 امرأة هذا الشخص، وهذا شيخ طريقة يعني يدعو إلى الإسلام، ومتزوج 55 امرأة. فلما نصح قال 4 زوجات و51 هدايا من أولياء أمورهن. يعني معقول أن الحرة تهدى؟ شخص ثاني سألني في الحرم بس من زمان مبطي، قال إن شيخنا إذا أردنا أن نحج فلا بد من إذنه، وإذا أتينا نستأذنه لا يأذن إلا إذا قدمنا له خمس المال. تبي تحج تجيب له خمس مالك. قلت له طيب إذا انتهيت من الحج ورجعت لبلدكم؟ قال ما يمكن يدخل الواحد بيته إلا بعد المرور على الشيخ وأخذ إذن من الشيخ، ولا يعطيك إذن إلا إذا قدمت الخروف. فغرضي أنا